أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض طلاب العلم والمنتسبين للعلم الذين هم من المستقيمين الذين يتأخرون عن الصلاة وتراهم يصلون في أطراف الصفوف وفي الصفوف الخلفية؟ على المسلم أن يجتهد في التمكين والمشارك. السابقون السابقون السابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة. السابقون خيرات، ومن المسابقة المسابقة هي الصلوات، عموما وخصوصا طلاب العلم وأهل الخير والدعوة إلى الله، إما أن يكونوا قدوة في أبواب الخير، وخاصة عن الصلاة المكتوبة المدر إليها. وروي عن السلف في هذا حكايات عظيمة وقصص من مسارعتهم وحرصهم على المبادرة والحضور الصلاة في الصف الأول. ثم أعظم ما يعين العبد على أول الصلاة هو سماع المؤذن وإجابة المؤذن، كلمة كلمة كلمة كلمة. وكذلك الوضوء، ويكون إنسان يكون على طهرة في كل حالة، حتى إذا أجبت المؤذن أنت تجيبه وأنت على وضوء، فإن احتجت إلى الوضوء توضأت ولو كنت طاهرا. ثم أيضا تقول الدعاء بعدما تجي مؤذن، فهو من أعظم المعينات. إنما أن يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف، لا حول لا من الجنس. والصحيح أنها ليست كما قال بعضهم أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هذا وإن كان من ضمن المعاني فهو فرض منها وليس هو المراد. فما في الحديث وما في إجابة المؤذن أحد، وهذا ورد في حديث رواه البزار بسند ضعيف، لكن لا حول لك عن أي شيء إلا بعصمته سبحانه وتعالى، ولا قوة لك إلا بالله على شيء من الطاعات وغيرها. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة بالله بكل شيء. وأعظم ما يستعين بالله عز وجل في صلاته، عبادته، أموره، في أموره كلها يستعين بالله عز وجل. فالمبادرة إلى الصلاة وحضور الصف الأول كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يستهموا قيل يعني القرعة، القرعة. ثم ذم عليه الصلاة والسلام منافقين، قال: والذي يشهد لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين. يعني ذكر عرقهم، ذكر ما هو دون ذلك، مرماتين حسنتين. اختلف المرماتين يعني اختلاف كثير، لكن الشأن أنه إشارة إلى أنه لو دعي إلى شيء من حطام الدنيا التافه اليسير لبادر إليه وشرع إليه. من يدعى إلى الفلاح والخير حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأولى من يوالي ذلك أهل العلم وأهل الدعوة والفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على كل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ومن يستمع الله من أحسن. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.